بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا الكلام من المؤلف رحمه الله فيه تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة في موضوع الولاية. قال رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. أولياء الرحمن أي أن لهم ولاية الله سبحانه وتعالى، والولاية ضد العداوة، وهي المحبة والنصرة. أما الولاية فإنها الحكم والسلطة، هذا هو الأصل في اللغة، والولي هو كل مؤمن تقي غير نبي، هذا تعريف الولي، كل مؤمن تقي غير نبي. والدليل على هذا التعريف قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون في محل نصب نعت لأولياء الله أو بدل، ويجوز أن تكون هذه الجملة في محل رفع خبر لمبتدأ مضمر، أي هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمؤمنون يوالون ربهم سبحانه وتعالى ويحبونه وينصرونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. والله جل وعلا يوالي عباده المؤمنين، وهو مولاهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال: والله ولي المؤمنين. ويقول سبحانه: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وولاية الله سبحانه تقتضي محبته ونصرته. في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما من شك أن من تولاه الله سبحانه وتعالى فقد حيزت له السعادة من أطرافها، وكان صاحب الفضل الذي ليس بعده فضل. قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هنيئا لمن اتخذه الله وليا له، نجح في هذه الحياة كانت حياته ذات قيمة، فاز بهذا الفوز العظيم. وتنبه يا رعاك الله إلى أن الولاية تثبت لله جل وعلا من وجه وتنفى عنه من وجه. فالولاية تثبت لله سبحانه على جهة الرحمة والإحسان والتفضل، فالله يتولى الصالحين وهو مولى المؤمنين رحمة منه وإحسانا وتفضلا. وأما الجهة الأخرى وهي جهة النفي، فإن الولاية منفية عن الله سبحانه وتعالى إذا كانت على جهة الافتقار، فالله جل وعلا شأنه أعظم وأعز من أن يتخذ وليا من الذل كحال ملوك الأرض الذين مهما بلغوا في الملك والقوة فإنهم يتخذون أولياء لحاجتهم إلى من ينصرهم ومن يتعززون به. وأما إذا لم يكن لهم هؤلاء الأولياء فإنه لن يكون لهم حال مستقرة. أما شأن الله عز وجل فهو أعظم، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فالله جل وعلا لا يتخذ وليا من ذل ولا يتولى عن حاجة جل ربنا وعز. موضوع الولاية والأولياء كلام أهل السنة فيه كثير، ويمكن أن نلخص المعتصر من كلامهم في هذا الباب في 4 ضوابط. الضابط الأول: كل من له حظ من الإيمان بالله فله حظ من ولاية الله. كل من له حظ من الإيمان بالله فله حظ من ولاية الله. وبناء على هذا فالتفاضل في الولاية حاصل، فالأولياء متفاضلون بحسب ما معهم من الإيمان. التفاضل في الإيمان يقتضي التفاضل في ولاية الله، وبناء على هذا فالأولياء على مراتب، كما قال المؤلف رحمه الله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. إذن هناك من هو أكرم عند الله وهناك من هو دونه، والمرجع في ذلك إلى الإيمان. وبناء على هذا فإننا نقول إن من كان معه الإيمان المطلق كانت له الولاية المطلقة، ومن كان معه مطلق الإيمان كان له مطلق الولاية. ويترتب على هذا معرفة أن ما جاء من المدح والثناء والوعد لأولياء الله جل وعلا فإن ذلك ينصرف إلى أهل الولاية المطلقة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا في حق أهل الولاية المطلقة. فالشأن في هذا كالشأن في الإيمان، إذا ذكر أهل الإيمان في مقام الثناء والوعد فإن المراد أهل الإيمان المطلق، يعني أهل الإيمان الكامل، وليس كل أحد ولو كان ليس معه إلا مطلق الإيمان. وبناء على هذا أيضا أهل السنة والجماعة يقولون إن من كان له مطلق الولاية إنه قد يجتمع في حقه ولاية من الله وعداوة ومحبة وبغض بحسب ما عمل من خير أو شر، وهذا من الأصول التي فارق فيها المبتدعة أهل السنة والجماعة. الضابط الثاني أهل الولاية المطلقة على درجتين، فهم مقربون ومقتصدون، وقد جمعهما حديث الأولياء السالف، الحديث القدسي، حيث يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه درجة المقتصدين، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه درجة المقربين. فالمقتصدون هم الذين أتوا بالواجبات وكفوا عن المحرمات، هؤلاء هم المقتصدون. والمقربون زادوا على هذا فعل المستحبات والكف عن المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات. الضابط الثالث ليس لأهل الولاية شارة ولا علامة إلا التقوى، فكل من كان تقيا كان لله وليا، ولا شيء وراء ذلك. ليس هناك علامة للأولياء سوى التقوى، لا لبس عمامة ولا جبة ولا وشاح، ولا لبس وشاح أخضر، ولا تصدر جمع المجتمعين في المولد وهز الرؤوس، ولا الولاية بانتساب إلى طريقة أو انتساب إلى نسب شريف أو غير ذلك. هذا كله والله ما أنزل الله به من سلطات. الولي من كان مؤمنا تقيا، وأما هذه الرسوم فإن التعلق بها شأن البطالين، أما أهل التقوى فلا سمة تميزهم. أهل التقوى الذين هم أولياء الله حقا ليس لهم سمة تميزهم بين الناس من جهة هذه الرسوم التي تعرف عليها وزعمها من زعمها من أهل الضلال والبدعة. ولتعلم يا أيها المسلم أن الامتحان الحقيقي لبلوغ هذا الفوز العظيم أن يتخذك الله وليا، الامتحان الحقيقي الذي من نجح فيه فقد فاز بهذا الفوز العظيم، إنما هو تحقيق التوحيد، أي أن توافق مولاك سبحانه في محابه ومساخطه. الامتحان هو أن لا تحب إلا الله، وأن تحب ما يحبه الله لله، من كان كذلك فليبشر أنه تجاوز الامتحان وفاز بولاية الله سبحانه وتعالى. الضابط الرابع: ثمة كرامة للولي لازمة، وثمة كرامة غير لازمة. أما الكرامة غير اللازمة للولي وليست شرطا في الولاية، فإنها الكرامة بمعنى الخارق للعادة، سواء كان هذا من جنس القدرة والتأثيرات أو كان من جنس العلوم والمكاشفات. هذا القدر ليس ضربة لازم للولي وليس شرطا في تحقق ولايته أن يكون ذا كرامات. لذلك المؤلف رحمه الله يقول: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، ولم يقل أكثرهم تحصيلا للكرامات التي هي خوارق للعادات، بل ربما يعيش الولي، بل من هو من أعظم أولياء الله وأطواعهم له وشدهم تحقيقا للتوحيد، يعيش حياته كلها وما جرى على يده خارق للعادة، لا يضره ذلك ولا يؤثر شيئا في ثبوت كرامته، في ثبوت ولايته. بل إن أولياء الله حقا يحزنون أو يخافون إذا جرى لهم شيء من خوارق العادات، يخافون أن هذا كان لهم استدراجا، أو يخافون على أنفسهم أن تغتر ويجد الشيطان مدخلا عليهم بسبب هذا. ولذلك الأصل فيهم إن جرى لأحدهم شيء من هذا أن يكتمه ولا يذيعه، بخلاف من يتزيى بزي الأولياء وليس منهم. وأما الطرف الآخر وهو الكرامة اللازمة للولي، فإنها لزوم الاستقامة، هذه أعظم كرامة، أعظم كرامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، هذا لابد منه، وهذا شرط في تحقق الولاية، بل لا ولاية للعبد بدونها. والمؤلف رحمه الله خص موضوع الكرامة بكلام سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم، يعني أعظمهم طاعة له سبحانه، وأتبعهم للقرآن، القرآن واجب الاتباع، وكل من كان للقرآن أتبع كان أعظم حظا في ولاية الله جل وعلا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، واتباع القرآن يتحقق بثلاثة أمور: بتصديق أخباره، والائتمار بأوامره، والانتهاء عن نواهيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله إلى آخره. ومر بنا قبل أسطر من هذه العقيدة، والإيمان هو إيش؟ الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. مرة يقول الإيمان هو كذا، ومرة يقول الإيمان هو كذا. الجواب عما قد يستشكل من ذلك أن الإيمان باعتبار جنسه الذي تحته أنواع فهو على ما ذكر نوعان، وعلى القول الحق الموافق للنصوص هو إيش؟ ثلاثة أنواع، وتحت كل نوع أفراد. إذن الإيمان جنس تحته ثلاثة أنواع، وتحت كل نوع من هذه الأنواع ماذا؟ أفراد، وهي شعب الإيمان. شعب الإيمان كلها ترجع إلى الأنواع الثلاثة. أما في قوله ها هنا الإيمان فباعتبار أركانه وعمده، الإيمان باعتبار أركانه وعمده هو هذه الأمور الستة المذكورة، فيكون قوله ها هنا من باب إطلاق الكل على البعض. وهذه الأركان مرجعها إلى اعتقاد القلب، ولها تعلق بقول اللسان وعمل الجوارح. قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذا اقتباس من المؤلف رحمه الله، اقتباس من حديث جبريل المشهور الذي أخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح. فهو إلى قوله خيره وشره، هذه رواية الصحيح، وحلوه ومره هذه رواية ابن حبان، وزيادة من الله تعالى يعني خيره وشره وحلوه ومره من الله هذه عند الطبراني في المعجم الكبير. والمقصود بقوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره أي كل شيء، سواء كان مما يحبه العبد أو يكرهه، سواء كان مما يلتذ به أو يتألم، كل ذلك بقدر من الله سبحانه وتعالى، كل شيء. ولذلك في حديث جبريل المختصر الذي هو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين، في رواية مسلم منه: وأن تؤمن بالقدر كله، وأن تؤمن بالقدر كله، كل شيء فهو بقدر، لا بد أن تؤمن بهذا. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو قال الكيس والعجز. المقصود أن كلام المؤلف رحمه الله ها هنا يريد به إثبات عموم قدر الله سبحانه وتعالى. وقد سبق في غير هذا الشرح بيان مسألة الشر الذي يضاف إلى القدر، فهنا يقول والقدر إيش؟ خيره وشره. والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الشر يضاف إلى مفعول الله جل وعلا ولا يضاف إلى فعله. الله جل وعلا بيده الخير، والشر ليس إليه، وفعله كله خير محض. وأما المفعول فقد يكون خيرا وقد يكون شرا، هذا أولا. وثانيا أن الشر في مفعولاته سبحانه وتعالى لا يكون شرا محضا بل ولا يكون شرا غالبا، بل لا بد أن يكون في كل ما يقدره الله لا بد أن يكون الخير أغلب. وهذا له بحث طويل سبق الكلام عنه. إذن الشر المضاف إلى القدر هو الشر الجزئي في المفعولات، وهو غير غالب، وهو غير غالب. وهذه الأركان التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي أسس الإيمان والاعتقاد ومرجع كلام أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد في كل مسائله، راجع إلى هذه الأركان الستة. وتوضيح المراد على وجه الإجمال يقال فيه: أولا الإيمان بالله جل وعلا، وهو يتضمن الإيمان بثلاثة أمور: أولا الإيمان بربوبية الله جل وعلا، وثانيا الإيمان بألوهيته. والإيمان بألوهيته يتضمن جانبا عقديا وجانبا عمليا. الجانب العقدي هو اعتقاد أنه لا يستحق العبادة أحد سوى ربنا سبحانه وتعالى. وأما الجانب العملي فهو القيام بالفعل بعبادة الله جل وعلا وحده. الأمر الثالث هو الإيمان بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. والكلام في هذه النبذة منثور فيما مضى من كلام المؤلف رحمه الله وشرحه. أما الإيمان بالملائكة فالملائكة خلق من خلق الله جل وعلا، خلقهم سبحانه من نور لأجل طاعته والائتمار بأمره وليدبر بهم سبحانه شؤون هذا الكون. والإيمان بهم يتضمن أربعة أمور: أولا التصديق الجازم بوجودهم، فلا إيمان لمن لم يؤمن ويصدق بوجود هذا العالم الغيبي الذي هو الملائكة. الأمر الثاني التصديق بما ثبت لهم في الكتاب والسنة من أسماء وصفات وأعمال. الأمر الثالث اعتقاد فضلهم وعلو مكانتهم وإنزالهم منزلتهم، فإنهم عباد كرام مكرمون مقربون، وهم كذلك عباد لا يعبدون. الأمر الرابع موالاتهم ومحبتهم وإكرامهم وإجلالهم، وعليه فمن سبهم أو استهزأ بأحد منهم فقد كفر اتفاقا. أما الركن الثالث فإنه الإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب المراد به الإيمان بالكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله عليهم الصلاة والسلام. والإيمان بها يتضمن أربعة أمور: أولا التصديق بأنها منزلة من عند الله جل وعلا، وأنها كلامه ووحيه. كل كتب الله جل وعلا فإنها كلام الله سبحانه وتعالى. وبناء عليه فالقرآن كلام الله، والتوراة أيضا كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله. وإذا كانت هذه الكتب كلام الله جل وعلا أو تضمنت كلام الله جل وعلا فواجب إجلالها وتعظيمها. الأمر الثاني اعتقاد أنها اشتملت على بيان ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه سبحانه وتعالى، وما في اتباعه سعادة الناس في العاجل والآجل. الأمر الثالث الإيمان بما علمنا من أسماء هذه الكتب على وجه التفصيل، والإيمان بما لم نعلم منها على وجه الإجمال. الأمر الرابع العمل بما لم ينسخ منها وهو القرآن الكريم. فالكتب الأخرى يشترك فيها غير القرآن مع القرآن، أما من جهة العمل والاتباع فإن الواجب على كل من وجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة أن يتبع ما في القرآن فحسب، رحمك الله. الأمر الرابع الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، والإيمان بهم يتضمن ستة أمور. أولا الإيمان بهم جملة، والإيمان تفصيلا بمن علمنا منهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فليس كل الأنبياء معلومين لنا، بل أكثرهم غير معلومين لنا على وجه التفصيل، فمن علمناه منهم أمنا به تفصيلا، وإلا فيكفينا الإيمان المجمل بمن لم نعلم منهم. ثانيا تصديق ما جاء عنهم من أخبار في الكتاب والسنة. ثالثا محبتهم وإجلالهم وتعظيمهم التعظيم الشرعي، وعليه فقد اتفق المسلمون على أن من سب نبيا أو سخر به فإنه كافر مرتد عن دين الله جل وعلا. رابعا اعتقاد أنهم جميعا فاضلون، بل أنهم أفضل البشر، واعتقاد أنهم فيما بينهم متفاضلون، فبعضهم أفضل من بعض، مع ملاحظة أنه لا يجوز انتقاص المفضول. والدليل على تفاضلهم قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مع اشتراكهم في الفضل فهم متفاوتون في الأفضلية، والإجماع منعقد على أن الرسل أفضل من الأنبياء الذين ليسوا رسلا، وأولو العزم من الرسل أفضلهم، والخليلان عليهم الصلاة والسلام أفضل أولي العزم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخليلين. وعليه فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق. الأمر الخامس اعتقاد أنهم جميعا قد بلغوا البلاغ المبين، وأنهم منزهون عن الخيانة في تبليغ الرسالة، معصومون عن أن يكونوا بدلوا أو غيروا. الأمر السادس اتباع خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء جميعا مشتركون في الإيمان بهم ومحبتهم وولاتهم وإجلالهم، ويتميز نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره منهم أنه هو واجب الاتباع وواجب العمل بشريعته على كل أحد وجد على هذه البسيطة بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى أن تقوم الساعة، مهما كان جنسه ومهما كان لونه ومهما كانت ديانته من قبل، كل أحد واجب أن يتبع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بل إن الأنبياء، بل إن الرسل، بل إن أولي العزم من الرسل، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهم أحياء أكان الواجب عليهم اتباعه، فكيف بمن سواهم؟ أما الركن الخامس فإنه الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بأربعة أمور. أولا الإيمان بأشراط الساعة التي دل عليها الوحي. أشراط الساعة علاماتها التي تدل على قرب حينها. ثانيا الإيمان بالحياة البرزخية وبكل ما ثبت فيها من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وضمة القبر وما يتعلق بهذه الأمور. الأمر الثالث الإيمان بمواقف القيامة التي دلت الأدلة عليها، فيشمل ذلك الإيمان بكل ما ثبت من النفخ في الصور وإلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. الأمر الرابع الإيمان بالجنة والنار وما يتعلق بهما. هذه هي خلاصة ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. أما الركن الأخير فهو الإيمان بالقدر، ويشمل مسائل كثيرة، أهم الإيمان بثلاثة أمور. أولا الإيمان بأن كل ما يقع في هذا الكون فإنه راجع إلى علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. هذه الأمور الأربعة هي مراتب القدر التي اتفق عليها الرسل وأتباعهم وأجمع عليها السلف الصالح. ثانيا اعتقاد أنه لا تعارض بين إثبات مشيئة العباد وأفعالهم وإثبات مشيئة الله لأفعال العباد وخلقه لها، لا تعارض بين هذه الأمور الأربعة، فكلها حق وكلها ثابتة. الأمر الرابع الأمر الثالث اعتقاد أن الهداية والإضلال بيد الله جل وعلا، فإنه يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. هذه هي الخلاصة في موضوع أركان الإيمان. وأنبهك يا رعاك الله إلى أن الإيمان بهذه الأركان منه قدر مجمل ومنه قدر مفصل. القدر المجمل واجب الإيمان به على كل أحد، والقدر المفصل واجب الإيمان به على كل من علم. وذلك كون الإنسان يؤمن بالملائكة جملة، كون الإنسان يؤمن برسل الله جل وعلا، وأن لله رسلا علي أن أؤمن بهم، أن أؤمن بالملائكة، هذا قدر واجب على كل أحد. ويبقى بعد ذلك التفصيل، فإنه متعلق بإيش؟ بالعلم. فمن بلغه العلم بشيء يتعلق بهذه الأركان تفصيلا فإنه يجب عليه أن يؤمن به، هذا قدر من الإيمان واجب عليه، وليس واجبا على من كان جاهلا به. ولا شك أن الكمال في العلم والإيمان، الكمال في العلم والإيمان. طيب، نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. أحسنت. يقول رحمه الله: ونحن مؤمنون، يريد أهل السنة والجماعة، مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله. هذا منه اقتباس من آية البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. ومراد بذلك أننا نصدقهم كلهم على ما جاءوا به، وإن كنا لا نتبع إلا خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم. ومراده رحمه الله في قوله لا نفرق بين أحد من رسله أي في الإيمان، بل نؤمن بهم جميعا، بخلاف حال الكافرين الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. قال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. بخلاف حال أهل الإيمان الذين آمنوا بالرسل جميعا ولم يفرقوا بين أحد منهم. وقوله هنا إن الذين يكفرون بالله ورسله، حكم الله جل وعلا بأن من كفر برسول فهو كافر بالله وبرسله، كما سيتضح لك. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يدعون القطيعة وقطع الصلة بين الله ورسله في البعثة والرسالة والنبوة، فيقطعون هذه الصلة بين الله ورسله الذين لا يؤمنون بهم، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فما حقيقة قولهم؟ قال الله: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فيزعمون أن الإيمان بالرسل إنما تعلق بمن آمنوا بهم دون من كفروا. قال: ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يزعمون أن هذه هي سبيل الهداية، يريدون طريقا للهداية من خلال هذا الاعتقاد الذي زعموه، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ثم جاء الحكم عليهم، أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم قال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. هذا حال أهل الإيمان، أنهم يؤمنون بالرسل أجمعين ولا يفرقون في الإيمان بالرسل بين أحد من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن الخلاصة أن أهل السنة والجماعة في هذا المقام يقررون قاعدتين: الأولى أن من كفر برسول فهو كافر بالله جل وعلا، لأن الكفر بالرسول كفر بمن أرسله، الكفر بالمرسل كفر بالمرسل، فهذا الرسول إنما بلغ كلام الله، وإنما بلغ وحي الله، وإنما بلغ شرع الله، فهذا الكافر حقيقة كفره بالرسول كفره بوحي الله جل وعلا وكلامه وشرعه، إذن هو كافر بالله. من كفر برسول فهو كافر بالله، اليهودي والنصراني، اليهودي الذي لا يؤمن بعيسى نبيا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، والنصراني الذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هم قبل كفرهم بالرسل كافرون بالله جل وعلا. من كفر برسول فإنه كافر بالله. القاعدة الثانية: من كفر برسول فإنه كافر بالرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، أين هم المرسلون الذين كفروا بهم ونوح أولهم؟ الجواب: أن الرسالة من حيث أصلها واحدة، قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. فالدين واحد، فإذا كفر أحد برسول فإنه كافر برسالته، فإذا كفر برسالته فقد كفر برسالة كل رسول، فكلهم جاءوا بالدعوة إلى أصول الاعتقاد، إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فمتى ما كفر أحد منهم برسول فإنه كافر بالتالي برسالة كل رسول، فصدق الله: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، إلى آخر ما جاء في كتاب الله جل وعلا. إذن من كذب أو من كفر برسول فإنه كافر بالرسل. هذا النصراني الذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هو كافر بعيسى قبل أن يكون كافرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهودي الذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هو كافر بموسى قبل أن يكون كافرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الأصول العظيمة التي لا بد من استحضارها، وما أكثر التلبيس فيها في هذا العصر. هذا المقام البيان فيه واجب على أهل العلم وطلابه، أن كثيرا من الناس اشتبه عليهم هذا الأمر لكثرة الملبسين ولكثرة المنافقين الذين يلبسون على الناس دينهم. فالبيان والإيضاح لهذا الأمر لا شك أنه متعين، هذه أصول عظمى للديانة والإيمان، فأي شيء نوضحه يا إخوتاه إذا كنا سنهمل بيان مثل هذه الأصول التي ينبني عليها إيمان وكفر. والله المستعان، لعل هذا القدر فيه كفاية. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.